وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى صدق الله العظيم. ألا إنه التنزيل والذكر والهدى، فأكرم بتاليه وأعظم له الأجر، ففيه من الإعجاز ما الفكر عاجز، وفيه من الإيجاز ما حير الفكر. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الحاقة وحتى الآية 18 من سورة المعارج، تلاها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل، والتي كانت في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من هنا من رحاب مسجد النور بمدينة القاهرة.